بحكى لما ننتهى ويكون ويكون ويكون ويكون دار جالك بحكى لما ننتهى ويكون ويكون دار جالك زرنا وحبينا محبة جديدة زرنا حبينا محبة جديدة يا ولا جاب يا حب اخبارك يا